بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن دتك كحران وسلسلة دينها سلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية وأنا كتاب كأفراد منظومة السنة الرأية في السنة لأبي القاسم الزنجاني وعشر كاني شانات وقبل لابانا يبيتك كوية لباتانات ناظم كوجري فلا تتكو بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر ولا تجلس عند ولا تجلسا عند المجالس جادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر فلا تكوها النقن بدعيا مد بدعولة تزوغ أضو كلا يحاني أما حالات كلا يحاني عن الهدى هنوك أو تحدث أضوح عصب دين تكسو دريسو أي تبتدع فالإحداث ابتداعه يدري وحود دوية إلى سقر نار تسقر وكود دوية ولا تجلسنها فريسا عند المجادل إنك دوضة أكتيسة ساعة ساعدنها فريسا فعنه ننكاس رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل هذا كهر قد زجر كرشي بي فردقا إن لا فريستا ومن رد قفكي ديدة وكهر يماد أخبار النبي حديث النبي مقدما إسوا هرمرين لخاطره عقله ذاك امرؤ كاسي واقف ما له أن لهين بصار أركتي قلبي وح أركة وهنونسا أن لهين ولا تسمع عنها مغل داعي الكلام علم الكلام ككوية لي فإنه علم الكلام كعدو وي لهذا الدين دين تنو هذا ويحي عن حمله إنو حنبارنا حسارة كدالي وأصحابه وأصحابتي سونا قد أبدعوا ويبدعي لي مادين وتنطعوا هذا الكنا ويكحل إرادين ويكفغادين وجازوا ويقدبين حدود الحق حق حدودي سي بالإفك بين أبور يوال أشاري بين كبر حسر بمعنى الإعياء والتعب ويه ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير سوء دالا ناظمكو هلكن أفر مسألو كشاكي مسألة كوبات إنو ابتداع في الدين وكاقدقو كون يراهدو أرين تاسي عذاب إلهي بيقارسي نيسا أما كودو وينيسا وانا مسألة وكسو علالي قاعدة الحذر من البدع سان مقدمة دي كسو شاكني دراسة ديني حول المنظومة قواعد السنة دي الشيغيسي بس ده هذا قاعدة متك مداحد حديث كنا تلمامة يا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحورة تلمامة يا حديث كي كلايها مردو ينوع يمندونا ومضاني ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة مركب بدعي كل عين طريق صوابك أي كخلافين تدباطن يلا بداسي في النار بان ليري نار بان لغو تلمامي أرنت اللباد وحكدقي مجالسة أهل الكلام والجدال إينا دقيسته أرنت أنا قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين زجره الشيخ يا نبي وكره عليه الصلاة والسلام بيكمتها يا دني هذا ضرر تكوى آياتك يا أحد بارانا سكتشت إلا أي وحكا لقالانا يشيكدو دو بدلان هديوك شيدانك هالمانسي وضر نحفا دي أدس حركته وحسوسته هسيفا دين بعد الذكرى حسوس كدب مع القوم الظالمين ذاتك ظالمين تا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحينا أمرتي بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد قف عذرك جذان كقبة كعرب النبي وجري فرارك من الأسد بخاري سقى معلق عن أبي هريرة وريي بغونا في شرح السنة سقى موصولة بسند صحيح وري وحكى له بخاري مسلم من حديث أبي هريرة أي كوريين حوله شرنا حوله عاف ما سن الله قدر له قدرن هدي حوله شرنا حوله عاف ما سن شر كذو إنه حنون كقاعد الله بقيه هذا يقولنا شر كعي حنون قفا ضحك شيء وحنون قبا إن أسبابته وكمن نقضه إن شركة وحنون صدق كعر الوجري قفك قلبك كشرن دين وشرن إيمان كعي الدين تادنا تشكيك لين كره إن أتكعررت من باب قياس أولوي توا مسألة كوبات وأنا مسألة وكوشا جاي نعظمك رحمه الله تعالى حلا هو مسألة اللبات وحن كوشا جاي أبيادة ولا تجسن عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر يا ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حصر كواسك الشيء مثلا صدحات أنا عظيمك وكهالي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومن رد أخبار النبي وهي حديث كان النبي قال نكي ردية عقلي سنة كهر مرياي خطر بكجرة مثلا أنا بحنكوس ومري وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر بيت كاسي أنه كقصو هذا الله بسرد أفراد صفات أهل البدع التنطع في الدين ومجاوزة الحدود فيه مع كمذا تنطع أنا معلي سيمام وليهي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم وهي هرتين خطابي بهذا هذا الكل يجري في معالم السنن المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلي في الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم كواس وأنا حديثك مسلم ولي من حديث مسعود هلك المتنطعون قالها ثلاثا بخاري وحكوري من حديث أبي هريرة حكوري إن الدين يسرون ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة سددوا وقاربوا نحن هذه اعتدالنا هذا تلقى الدنيا أفرت مسألة أيوك قال لنا عظيمك رحمه الله تعالى يا داس شنطة كذب حيري وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت عن الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر شنطا بيدك لأن عظيمك رحمه الله تعالى وحوكة المامي وصفك أهل البدعة كقاض النصوص الشرعية كو افتراقي أهل البدع إنو جرى نصوص تاكو شاكتي إن الضلال كو جرى أهل البدع نصوص تاكو شاكتي كدبوا وحوق علي طوائفتي أهل البدع أهيد مروا حوكا شاكي أهل البدع هو وين في أبواب الإيمان كدب حوكا شاكي أهل البدع هو وين في أبواب الصفات هدي الله سبحانه وتعالى إيمانك للرومان هي حقيقة سي حد سي لسو خلافي أهل السنة وحا خلافي خوارج روافض مرجئة هي قدرية هدي الله قال الله صفات كان طوائفك معطلة يمشبه هذا معطل ذا فربضانه رؤوس بيليهن اوترين دونه صد درتاد حجر وخذ قاد وصفهم بهل البدعة المانتوذة عن صاحب الشرع شرع عن صاحب كل لوسود تي كقاد إنه سجى شديد عليهم متك أذق وقعد كيوي للذي كيبو أذق يهي منهم يجا خبر خبر كجيمت أما خبر وكشيء خبر بمعنى أخبر وكشيء ووزنك درتي أهواي وقد عدهم محوتري 70 صنفا تضبعاتا سنفي أي كتري نبينا نبينا يو سنفين اللبا سنفي تضبعاتا يلبا 70 صنفا يو سنفين بو نبينا كتري كل دمانتو تضبعاتا يلبا داس محدث مبتدع وي زائغ حق كل هذي ذعير أرجع حسن وفزع إلى غير الحق فذو الرفض كالرفض وصاحبك منصوب وحال نسبي إلى الشرك شرك هي مشترك إنه إياه عادل كل هذي عن الحق حق ذو بهت بين أبو رشا وصاحبه على الله وكبان أبورته يوان نذور الرسوشة رسوشة نذور بالصادر يوان ديغاية كو ديغت بدننتاها وعقد اعتقاد كيو في الخوا صحيح وي في الخوارج خوارجت أنهم يو كلاب أي إنيهين تعاوى قيل يسو نواقيسة في ضلال بادي يو في سعر والي ويريدهم حكو أرورين يا يوغلين يا ما أحدثوا وحي ابتداعين من مقالهم هذا الكوضاء لضا نار كرول بوغلين يا ذات اللهاب أول صاحبة لا تبقي بي هيدي لا تبقي ووزنك أي باقي يلين وحبا ولا تذر عنك تين صدرت ناظمك وحوش شاقي دور أرسيمود باب يادن كوشاكي مركة كوبات وصفك أهل البدعة أقوال الناس كقاذنين توصيف كي يتلمان تشرعي كقاذو وانا قضية مهم أهو ما كيردتك الله التصنيفين أي عم بدعة لغو الشيكي إن مرجع يدليل لون نقضو سيوح الحدود ويشان تصنيف كي وصمك وحيابها لدتك لغو الشيكي إنه صحيحين إنكالي وإن الضابطك يقاعد ذا وحن لغون نقوني أمان لغون نقونين شرعي آذغون نقوطا شرعي أدي الذي سنة الله عسكدا تاوامد الكوبات طلبات صاحب الشرعي ونبي عليه السلام أدبو أذقي هاي بدعة إي أهل كيدا إن لغديكو عاقب حمدو ذا لغشاكيو إلى سبحانه وتعالى حرف عما الذين في قلوبهم زيغ وقلبه لا حشاء حق بير كتشره فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى هلك حكود للعي آيات ضد متشابهات الراعية محكمات كي آيات الكتاب نكتغية وانا صفة أهل البدع وحي حديث عائشة رضي الله عنها وحاكوجي من إني تري تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيادا بكاسو حليا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم كو كمر ما يحضر ركتان وكو إلهي أتشيذ الزيغ في قلوبهم يهي كتري كالدكتون هذا آيات كلا حلو ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدرت الطريقة مؤمنين تمدى عن هاي قفك الدريق قد كوذا كل إحدى وانا أهل البدعة تلمان توضا وطريق الصحابة تابعين تبإحسان تابعين لهم بإحسان طريقة عن هاي قاضية ونسله جهنم وساءت مصيرا نار بله واجبي هذيك عرباض من الصالحين واقيها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مرك استحقاق النار إن مضان أيام النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم حديث كاس ووافق صن سيدي آياته هوري أي كتسين قدرك سيد هذا الشيخ ناذمك أهل البدع إن يتضباطن يلابا فرقا نقون أيان نمانتون على الضلال أيهين تضباطن يلابا ضعبا تتضباطن يسد حاد وي تحقق تاغن وانا حديث كابي هريرة افترقت اليهود على 71 فرقة على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة وحديث كابي هريرة معاوية بن سفيان عيور نبي عسى إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة تاسو تلمامي نصوص تاس قضب كسدحات قضب كأفراد ناظم كوحوش شيئي طوائف مخالفة لأهل السنة والحديث في الإيمان أفربو كشكو شيئي لابها دو شيئي يا لابها بأبيات بيدد كدام بوكو شيئي دونه تكوبات الرافضة وهي فذو الرفض أنا ما كان شيئا دعوه رافضة وحوشة حقا اللي حشده كاللي حذي لبط المعمود بين مشهور كيهن الشرك والبهتان بين أبورة هي بين هي الشرك أما الشرك عن غير واحد من الصحابة تبع لقوري عن النبي عليه الصلاة والسلام إن شرك لغت المامي لكن أسانيد هذا ضعف باكوش رأي ما قال ومحل النظر ما كان ليسو جيجيو إنه حسن لغيره قاري ومن علي حديث علي بن أبي طالب عند ابن أبي عاصم في السنة والأجر في الشريعة وليه النبي قال عسى سام سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يقرضونك بما ليس فيك وحيكوا أمانا يوحنا هذه أذرهين ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم حديث كرجال سنمان واثقات مركا لقرر أبو محمد أسعد الطالبي وضعيف أبو حاتم يعقيلنا منكر الحديث بليهن لكن ابن حجر في التقريب حكولها لين هذا ما لك لو حوغي سهله لين بمعنى متابعاتك أقبلاوي من طريق آخر بعلي بن أبي طالب لغوري أحمد في فضائل الصحابة يجر في الشريعة وأوليه هاي علي بن أبي طالب بايري وحاكلوا وريا لالكاي في الاعتقاد طريق سدحات بكوريي عن علي رضي الله عنه حكروا لقوري ابن عباس نبي عاصم في السنة ركروا بضان عين مناوري وأوليه حديث كآخر كيس يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون سجاش سوى الثقات مركا لقرر بحجاج بن التميم وضعيفة وحال قولي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها دار قدني في العلي بن عدي في الكامل سند كسوة ضعيف وحال قولي أم سلمة لكن سند كسوة ضعيف جدا واي آثار تاس مصداق يدو في كتب الرافضة يكبو حذاء لأن الرافضة الدين تودو وحيكون لسان على الشرك وعلى عبادة علي رضي الله عنه كذب ثم الأئمة من آل البيت تحليل إيا التحريم إياق عليها بيدهان القابتي الرب إيا الله أولهاي بيسيين أن جملة أقواش وضع سوق هذا سان لوردين هذا الكوايس كتر هذين المجلس وإي مضوضة كمدها في بحار الأنوار وحكولة يهي جزك السقاشان إيا التضبات صفحة لباطن إيا سدح wuxuu ku leeyahay aimada ahlulbeytku ka hadlaya fa innahum xajabu rabbi walwasaa'itu baynahu wa bayna alkhalqi. Kadib baab buu guntayaa baabu ana annaasa laa yahtaduuna ilaa bihim wa annahum alwasaa'ilu bayna alkhalqi wa bayna allahi wa annahu laa yadkhulu aljannata ilaa man carafahum. Asaxu kutubihim alkaafi waxaa ku qoran khalaqa muxammadan wa caliyan wa faatima famakathuu alfa dahrin thumma khalaqa jamiica alashaayi faashhadahum khalqaha waajra taacatahum calayha wafawada umuurahum ilayha. Arintoodo dhan cali iyo nabigiyo faatima lagu wareejiyey fahum yuxiluuna maa yashaa-uun wayuxarimuuna maa yashaa-uun. Suurulkaafi juska koowaad 4:41. Almajlisi mar kale fii bixaari alanwaar wuxuu ku leeyahay 25 juska 25aad 3:41 safxada wuxuu ku leeyahay waajra taacatahum calayha buu fasiraya ay awjaba wa alzama calaa jamiici alashaayi taacatahum xata aljamaadaati min alsamaawaati walardiyaat kashaqi alqamari waiqbaari alshajari watasbiixi alxasa waamthaaliha mima laa yuxsa wafawada umuurahaa ilayhim min altaxriiri waaltaxriimi waalcataa'i waalmanci. Qofkii faahfaahintooda doona usuul shiicri ithna cashariya lidoctor naasir alqifaari wakitaab daqiiqa oo mufiida fii hada albaab. Wama albuhtaanu beentu tawaa'ifta islaamka sheegata oo ahlulislaam baan nahay dhahda akdabu ltawaa'ifi ugu been badan raafida way si qaar waaxid min ahlilcilmi ay yidhaahdeen ilaahay bay ka been sheegaan, rusushay ka been sheegaan oo nudurka uga jeedo. Axmaad ibni salama wuxuu yidhi xadathanii shaykhu lahum raafidaad wuxuu ii sheegay oo taaba ka soo noqday wuxuu yidhi wuhi kunnaa ida ijtamacnaa wastaxsannaa shay-an jacalnaahu xadiidan. Haddaan isu nimaadno waxnala fiicnaada xadiid nabi baan ka dhigi jiray. Abu Cubayd Alqaasim ibn Salaam wuxuu leeyahay dadkan la mucaan la noolaaday ahlulkalaamkan la hadlay famaa ra'aytu qowman adcafa walaa awsakha walaa aqdara walaa adcafa xujatan walaa axmaqa min araafida. Zayd ibn Haruun wuxuu yihi laa yuktabu can araafidati fa innahum yakdibuuna. Riwaaya wuxuu yihi yuktabu can kulli mubtadicin wax ka qor idaa lam yakun daaciyan ila arawaafida fa innahum yakdibuun. Imaamu Shaafici isagu wuxuu leeyahay lam araa axada min asxaabi alahwaai ashhada bizuuri min araafida. Dadka ahlulbidaca kuma arag buu qodiya kaga markhaati furbe markhaati beenaala ka fur badan ka furis badan markhaati beenaala qolyahan raafidada. Kuwaasi waa kuwa labadii wasfi ee shirkiga buhtaanka ahaa bikhtisaarin. Ama khawaarij wa caqdi saxiixin fi lkhawaariji innahum kilaabun tacaawa fii dalaalin wa fii sucur uu yidhi inxiraafkooda dartii naar bay u gelayaanna intaba waa intay xadiis saxiixa nabiga kaga timid calayhi salaatu wasalaam. Hadii cabdullahi ibn awfa waa kii nabigu yihi casa alkhawaariju kilaabu naari ayda naarta way. Waana xadiis saxiixa oo ibnu maajah iyo axmed iyo tiyaalisi ibn abi shayba wariyeen walahu shaahidu min xadiisi abi umaamata tirmidi ibnu maajah iyo axmed iyo tiyaalisi wariyeen. Mawduucu shaahidku waa mawduuc shaahid asaxay oo sugan kilaabu naari nabigaa ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Marduu nabigu kilaabu naari oo ku tilmaamay sharu qatla taxta adiimi samaa'i buu yiri inay ahlu naar yihiin buu sheegay. Intaa waa intuu nabigu ku sheegay. Sababta gelisayna waa bidac ay la yimaadeen khiira diineedoo ilaahay in la caasiyo ay ka caroodeen bay addoommadiisii ugu dulmiyeen oo waxaan gaalnimo ahayn gaalnimo iyo naar ugu xukumeen fastaxaqu naara. Ilaahay qiiradu aad u qiiraysan tahay diintu haddii xadkeeda kula dhaaftana halkaasaad gashaa. Walidaalika xikamka sheekh ibnu cuthaymiin laga sheega waxaa ka mid aanu kama maqlaynin alcawaatif idaa lam tudbad bisharaa'ic caatifada iyo xiisaha iyo qiiradu haddaan xuduudda sharciga lagu xakamayn inqalabad ilaa cawaasif. duufaano dadka halaaga, dadkeedii iyo dad kaleba gubay noqota. Kadib muallifku labadaas sinfi daifuusha baan hadda maraynaa, oo almukhaalifuuna liahli sunnati fi liimaan, laba taifaa dhimanoo murji'a iyo qadariya. Wuxuu ihi wabra'u min sifayni qad lucinaa macan fadaa adhara alirjaa'a wadaa ankara alqadar. Wabra'u waan ka beri noqonaya min sinfayni laba qolo soo kooxood ama sinfi qad lucinaa la lacnaday macan wada jir nacrada ugu dhacday. Fadaa midkani adhara alirjaa irjuur la daahirsadoo banaanka ula soo baxay, wadaa midkana ankara alqadar qadarka ilaahay buu inkiray, la xumsi qorin buu yiri. Naadimku wuxuu sii wadaa tawaa'iftii ahlusunnaha waalxadiidi fi liimaani ku khilaafay, wuxuuna sheegay labadii taa'ife saddexaad iyo afraad oo qadariye iyo murji ah. Wuxuuna sheegay labadan taa'ifo ee nufaatulqadar iyo murji'ada nabigu inuu wada jir u lacnaday. Wuxuu u jeedaa xadiid laga wariyay Mucaad ibni Jabal oo uu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, maa bacatha allahu nabiyan qad ila fi ummatihi qadariyatun wa murji'ah, in allaha lacana alqadariyata walmurji'ata calaa lisaani sabciina nabiyan. Nabi ilaahay ma soo bixinin, hadduuse ilaahay nabi soo diray ummaddiisa qolyo qadarka diida iyo qolyo iimaanka camalka ka saara, labada waa ka mid noqdaan. Toddobaatan nabi carabkood buu ilaahay qadariyadii iyo murji'ada ku lacnaday. Xadiidkaasi waa xadiid daciif, ibn abi caasim fi sunna ku wariyey, tabaraanina fi lkabiir iyo musnadu shaamiyina ku wariyey, sanadkiisana can baqiyata bni lwaliid an nabi lcabaa dimishqi an muxamed ibni jaxaadata an yaziid ibni xusaynin an mucaad ibni jabalin. Xarbin alkirmaanina fi masaa'ilihi buu min tariiqi baqiya kaga wariyey. Xadiidku baqiyatan waliid buu ku wareegayaa, waana iltaraba fiihi, maratan wuxuu kuleeyahay wa yaziid ibnu khumayr, mar wuxuu kuleeyahay wa yaziid ibnu xusayn, mar wuxuu leeyahay can zurcat bni cabdillaahi zabiidi ana sheekhan xadada can mucaad ibni jabal sida shaashi fi musnadihi ku wariyey, mar wuxuu leeyahay can zurcat bni cabdillaahi zabiidi can saalin an maxkulin an mucaadin sida abulcabaas asam fi xadiidihi ku wariyey wa canhu laalakaai fi lictiqaad, marna wuxuu leeyahay can zurcata zabiidi can cimraan ibni lamal an maqxuulin can mucaad ibni jabalin sida ibn abi zamin fi usulizimnin fi usuli sunati ku wariyey. Marka iqtiraabkaas baqiya maca maa kaana fiihi baa sababu dacfigiisa ah. Min xadiid abi hurairana waa laga wariyey oo xasan ibn sufyaan fi larbaciin buu ku wariyey, ibn xibaana fi lmajruuxin ajuri fi shariica, ibn bata fi libaana, abu camri daani fi risaala alwaafiya. Sanadkiisa waxaa ku jira shahaab ibni khiraash oo daciif min qibali xifdiha, isaguna ibni xibaan aada ugu taaniye. Abu umaama laga wariyey cinda rawyaani fi musnadi waltabari fi tahdiib alaathaar dimna musnad ibni cabaas, isagana sanadkiisu waa daciif. Ibnu cumar baa laga wariyey, xudayfaa laga wariyey. Haddana marka laysu geegeeyo culimmada qaarna xasan bay ka dhigeen, qaarna masuulna yidhaheen. Taasi waa xadiidka lacanada iyo calaa lisaani sabciina nabiyan murjaadiya qadariyada in lagu lacnaday. Ibn cabaas waxaa laga wariyey xadiid marfuuca uu leeyahay, sinfaani min ummatii laysa lahumaa fi lislaami nasiibun, islaamka nasiib kuma laha, almurji'atu walqadariya. Isagana xadiidka sanadkiisu daciif weeye. Tirmidi ibni maajah ayaa wariyey, nazaari ibni xayaan oo daciifah ku jira wain tuubica, anasna waa laga wariyay xadiid lamida iyo rakalaba iyo sahl ibn sacd saacid iyo abu layla. Marka waxaan rajeynayaa xadiidkan dambe inuu xasan gaari doono. Labadaa sinfi buu wuxuu yidhi waa labadaa sinfi ee kaleed. Amaa qadariyadu iliman bilqadaai walqadar bay ku khilaafeenoo qadar ilaahay uu sii qorayba ma jira yiraahdeen. Kadib laba sinfi bay noqdeen qolyo cilmigii ilaahay bay inkiray oo gaaloobay, gaalo weeye la yidhi, iyo qolyo ilaahay khayrku qadaraye sharka ma sii qadarin yidhi, oo majuusu haadihi lummati waxa loogu magacaabaya. intaas ayuu ku egyahay cashirkeenna shanaad ee kitaabka. Insha allah intaan cashirkii lixaad isaga imanayno, sidaa iyo nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.